العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه وبالدين وبعد. كنا اخر درس ذكرنا عول مساله العول ذكرنا عول السته الى السبعه والثمانيه والتسعه والعشره ثم ذكرنا مسائل. طيب احدى المسائل على سرعه ثم نتم الدرس الاول. المساله الاولى زوج وشقيقتين. زوج وشقيقتين ايش عندهم الزوج؟ النصف والشقيقتين. مساله من كم؟ الزوج عنده كم؟ والأختين كم؟ عادت إلى كم؟ سبعة. المسألة اللي بعدها. طيب الأولى الأختين شقيقتين، الثانية أختين لأب، نفس الحل ولا لا؟ نصف وثلثين، مسألة من ستة، نصف ثلاثة، ثلثين أربعة، عادت إلى سبعة. طيب المسألة اللي بعدها. أيوة أم تتكون أم وشقيقة الأم إيش عندها؟ سدس لوجود جماعة يخوة والإخوة لأم جماعة عندهم الثلث لعددهم. الأخت الشقيقة كم عندها؟ نصف. أخت لأب سدس تكملت ثلثين فهي عصبة مع الغير. المسألة من كم؟ ستة. سدس الأم واحد وثلث الإخوة لأم اثنين ونصف أخت شقيقة ثلاثة وسدس أخت لأب واحد. واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة والواحد عادت المسألة إلى سبعة. طيب الأم عندها واحد ثلث إخوة لأم عندهم اثنين، اثنين يقبل القسمة عليهم؟ لا يقبل. نصحح من كم؟ من ثلاثة. هذا التصحيح سيأتينا في الأبيات. فنظر في ثلاثة، سبعة في ثلاثة كم؟ واحد وعشرين. الأم عندها واحد في ثلاثة ثلاثة، إخوة الأم عندهم اثنين في ثلاثة ستة، ستة ينقسم على ثلاثة. وفي الشقيقة عندها ثلاثة في ثلاثة تسعة. نعم إيش عندك؟ مسألة نعيدها. عندك شيء مكتبتهاش ولا عندك شيء؟ والله الإشكال فيها ايوه. قلنا الام عندها السدس لانه مجموع موجود جماعه من الاخوه، والاخوه دي ام عندهم الثلث لانهم جماعه، والاخت الشقيقه عندها النصف، والاخت الاب عندها السدس تكمل الثلثين عصبه مع الغير. لما نحسب سدس الام واحد، الثلث تاع الاخوه دي ام اثنين، نصف الاخت الشقيقه ثلاثه، وسدس اخت الاب واحد، صح؟ واحد اثنين ثلاثة وثلاثة ستة والواحد سبعة. الإخوة لأم اثنين لا ينقسم على الثلاثة، صح؟ نصح من كم؟ من ثلاثة. تمام؟ واضحة؟ سبعة في ثلاثة وثلاثة شيء. ونضرب الأسهم في أصل التصحيح في عدد المصحح. واحد في ثلاثة ثلاثة للأم، اثنين في ثلاثة ستة للإخوة لأم، ثلاثة في ثلاثة تسعة للأخت الشقيقة، واحد في ثلاثة ثلاثة للأخت لأب. انتهى؟ مسألة اللي بعد فيها؟ اقرأ اقرأ. زوج. ايه. شقيقة. ايه. أخت. ايش كتبت أنت؟ لأب. لأم. معلش نفس الشيء. نفس الشيء. طيب. الزوج ايش ياخذ؟ نصف لعدم خبر الوارث. والام لموجود بجماعه من الاخوه. الاخت الشقيقه نصف. اخت لاب لو كانت اخت لام. واضح؟ طيب لو كانت اخت لام سدس، واخت لاب اخت لاب سدس تكمل ثلثين، واخت لام السدس فرضا. مساله من كم؟ نصف الزوج كم؟ وسدس الأم ونصف الشقيقة ثلاثة سبعة، وسدس الأخت لأب كم؟ عادت إلى ثمانية. مسألة بعدها. الزوج. أيوة. في الإخوة لأم. طيب الزوج شنده نصف. الإخوة لأم ثلاثة. ثلث. الأم. مسألة من كم؟ ستة. نصف الزوج كم؟ ثلث الإخوة لأم. سدس الأم. كم مسألة؟ ماذا نسميها؟ عادلة. عادلة مساوية. واضح؟ والسابقات نسميها عائلة زائدة. هنا في تصحيح ولا ما في تصحيح؟ عندنا تصحيح. نصح من ثلاثة. ستة في ثلاثة كم؟ 18. ثلاثة في ثلاثة تسعة للزوج. اثنين في ثلاثة ستة للإخوة. واحد في ثلاثة ثلاثة للأم. واضح؟ مسألة في بعد؟ زوج. إيه؟ أربعة. أيوة. أم. إيه؟ أخت شقيقة. الزوج كم عنده؟ نصف. الإخوة لأم؟ ثلث. جماعة. الأم؟ موجود جماعة من الإخوة. أخت شقيقة؟ ثلث. المسألة من كم؟ ستة. نصف الزوج كم؟ ثلاثة. ثلث الأم؟ الإخوة لأم؟ اثنين. سدس الأم؟ نصف أخت شقيقة؟ ثلاثة واثنين خمسة وواحد ستة وثلاثة تسعة. فعالت من ستة إلى تسعة. عندنا الإخوة لأم عندهم اثنين وعددهم أربعة. نصح من كم؟ صح من اثنين لأن اثنين يدخل في الأربعة. تسعة في اثنين 18. الزوج عنده ثلاثة في اثنين ستة. الإخوة لأم عندهم اثنين في اثنين أربعة ينقسم إلى أربعة. الأم عندها واحد في اثنين اثنين والأخت شقيقة عندها ثلاثة في اثنين كم؟ ستة. واحد عنده إشكال؟ مسألة اللي بعدها؟ إيه؟ أختي أب؟ خمسة إخوة لأم؟ والجدة. الزوج كم عنده؟ نصف. والأخت لأب؟ نصف. وخمسة إخوة لأم؟ والجدة؟ مسألة من كم؟ نصف الزوج كم؟ ونصف أخت لأب؟ ثلاثة. وثلث الإخوة لأم؟ اثنين. وسدس الجدة؟ واحد. ثلاثة وثلاثة ستة. واثنين ثمانية والواحد عادت إلى كم؟ تسعة. طيب ثلاثة تاع الزوج واضح. ثلاثة تاع أخت لأب لا إشكال. الإخوة لأم عندهم اثنين وهو عددهم خمسة. نصح من كم؟ من خمسة. تسعة في خمسة؟ خمسة واحد. ثلاثة في خمسة؟ 15. وثلاثة في خمسة 15. واثنين في خمسة 10. ينقسم على خمسة كله. والجدة عندها واحد في خمسة. خمسة. زيد ماذا؟ زوج. مسألة أخرى. زوج. أخت لأب. أربع إخوة لأم. وأم. كم عنده الزوج؟ أخت لأب. الإخوة لأم. الأم. مسألة من كم؟ نصف الزوج ثلاثة. نصف أخت لأب ثلاثة. ثلث الإخوة لأم. سدس الأم واحد. تعود المسألة إلى تسعة. الإخوة لأم عندهم اثنين وعددهم أربعة. فنصح من اثنين. الصيغة تصحيح من اثنين. تسعة في اثنين 18. الزوج عنده ثلاثة في اثنين ستة. أخت لأب ثلاثة في اثنين ستة. الإخوة لأم اثنين في اثنين أربعة يقبل القسمة عليهم. والأم عندها واحد في اثنين اثنين. مسألة الباب. أخت شقيقة. إيه؟ أخت لأب. إيه؟ أخت لأم. أخت شقيقة كم عندها؟ نصف. والأخت لأب. تكمل الثلثين. وأخت لأم. سدس. تفضل. والأم. سدس. مسألة من ستة. أخت شقيقة نصف ثلاثة. أخت لأب سدس واحد. وأخت لأم سدس واحد. والأم سدس واحد. العدد كم؟ فهي مسألة عادلة. لماذا؟ أيوة. زين. ثلاث إخوة لأم. وجدة. كم عندها أخت شقيقة؟ نصف. والأخت لأب؟ تكمل الثلثين. وثلاث إخوة لأم؟ ثلث. والجدة؟ سدس. أخت شقيقة النصف. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ستة. النصف من أخت شقيقة ثلاثة. وثلث لأخ لأم واحد، والثلث لأخوة لأم اثنين، والواحد من جدة واحد، ثلث لجدة واحد. عادت المسألة من ستة إلى سبعة، نصححها من ثلاثة عدد الإخوة صح؟ يصير سبعة في ثلاثة 21. أخت شقيقة عندها ثلاثة في ثلاثة 9، الأخت لأب واحد في ثلاثة 3، ثلاث إخوة لأم عندهم اثنين في ثلاثة 6، يقبل القسمة عليهم. والجدة عندها واحد في ثلاثة. بعدها زوج أربع أخوات شقيقات، خمسة إخوة لأم وأم. طيب مسألة من كم؟ الزوج عنده كم؟ الأخوات شقيقات عندهم، والإخوة لأم والأم. مسألة من كم؟ ستة، نصف للزوج ثلاثة، ثلثين الإخوة أخوات شقيقات أربعة، والثلث للإخوة لأم اثنين، والسدس للأم واحد. عادت المسألة من ستة إلى عشر، عدنا الإخوة لأم اثنين وعددهم خمسة، كم نصحح من خمسة؟ عشرة بخمسة خمسين، الزوج عنده ثلاثة بخمسة 15، الأخوات شقيقات عندهم ربعة في خمسة 20، يقبل قسمة على أربعة. الإخوة لأم عندهم اثنين في خمسة 10، يقبل قسمة على خمسة، والأم عندها واحد في خمسة 5. مسألة الأخيرة، زوج ثلاث أخوات لأب، إيه؟ أخ لأم، أخت لأم وأم. طيب الزوج كم عنده؟ نصف. ثلاث أخوات لأب ثلثين، الأخ لأم، الأخ لأم والأخت لأم عندهم ثلث. طيب والأم مسألة من كم؟ ستة، الزوج عنده نصف ثلاثة، والأخوات لأب عندهم الثلثين أربعة صار سبعة، والإخوة لأم عندهم اثنين صار تسعة، والأم عندها واحد 10، الإخوة لأم عندهم اثنين، واحد دي الأخ واحد دي الأخت. ها؟ فالمسألة ما فيها تصحيح، لا يوجد انكسار. ها؟ طيب أخوات لأب دو أربعة وعددهم كم؟ إذا نصح من كم؟ من ثلاثة، فيصير عشرة في ثلاثة 30. الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة كم؟ 9، والأخوات أربعة في ثلاثة 12، يقبل قسمة ثلاثة. الأخ والأخت لأم عندهم اثنين في ثلاثة 6، والأم عندها واحد في ثلاثة 3. واضح؟ انتهت المسائل؟ طيب الآن العول، عول الاثنى عشر، قلنا يعود إلى ماذا الاثنى عشر؟ إلى 13 15 17، يعود، يعود إيش؟ وبالعدد الفردي. واضح؟ طيب مثال، زوجة وأختان لأب وأخت لأم، زوجة وأختان لأب وأخت لأم، الزوجة إيش عندها؟ ربع، والأختان لأب وأخت لأم سدس. طيب ربع ثلثين والسدس، المسألة من كم؟ من 12، ربعها كم؟ ثلاثة، وثلثيها صار كم؟ 11، وسدسها اثنين صار 12 13، عادت إلى كم؟ إلى 13. عول 15، زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم، الزوجة إيش عندها؟ والأختين شقيقتين والأم والأخ لأم، مسألة من كم؟ 12 ربع الزوجة ثلثي الأختين شقتين 8 سدس الأم سدس الأخ لأم 3 و8 11 و2 13 و2 15 هذا مثال عودها إلى 17 زوجة وأختين لأب وأم وثلاث إخوة لأم الزوجة كم عندها؟ ربع الأختين لأب ثلثين والأم والإخوة لأم ثلث مسألة من كم؟ 12 ربع الزوجة 3 وثلثي الأختين شقتين لأب 8 وسدس الأم وثلث الإخوة لأم 3 و8 كم؟ 11 واثنين 13 والربعة 17 والربعة 17 واضح؟ هذا هذه صورة من صور عول 12. طيب عول 12 إلى 13 فيها ثلاث مسائل لكن الصور كثيرة ثلاث مسائل وصورها كثيرة وعول 12 إلى 15 فيها أربع مسائل وعدد الصور 25 صورة وأما عول 12 إلى 17 ففي مسألتين وصورها عديدة صورها عديدة أما عول 24 إلى 27 عول 24 إلى 27 فمثاله مثاله زوجة وأربع بنات وأم وأب الزوجة كم عندها؟ ماذا عندها الزوجة؟ الثم لوجود فالوارث طيب وأربع بنات ثلثين والأم السدس والأب ماذا السدس والعصر طيب المسألة من كم 24 من 24 يعني ثمن ثلث أو السدس ثمن الزوجة كم 3 وثلثين البنات 16 سدس الأم 4 وسدس الأب 4 16 والأربعة 20 والربعة والثلاثة 27 عادت إلى 27 طيب تلاحظون الزوجة كم عندها ثمن يعني نصيبها كم 3 هو ثمن 24 لكن بالنسبة ل 27 27 يصير كم يصير 9 واضح يصير 9 وهذه المسألة سيأتي ذكر بعض الألقاب المسائل هذه تسمى المنبرية المنبرية المنبرية كان علي رضي الله عنه على المنبر فقال مستفتحا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عن هذه المسألة قال صار ثمن الزوجة تسعى واضح استفتح قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. قيل له مات وترك زوجة وبنتان وأب وأم. قال صارت ثم الزوجة تسوى. كان عندهم حساب يعني فيه عندهم ذكاء رضي الله عنه وأرضاه. ومضى في خطبته وممكن يسأل عليها واحد الآن لا يستطيع أن يجيب. فتعجبوا من فطنته وكان قالوا وكان من أسرع الصحابة حسابا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه المسألة أو عول 24 إلى 27. طيب نأخذ بعض المسائل. سرعة جماعة. طيب المسألة الأولى زوج وأربع بنات وجدة. المسألة الثانية زوج وثلاث بنات ابن وأم. زوج وثلاث بنات ابن وأم. المسألة الثالثة زوج وأربع بنات وأم. المسألة الرابعة أربع أخوات شقيقات وزوجة وأم وأخ لأم. المسألة الخامسة ثلث أخوات لأب. وجدة وزوجة وأهل أم وأخت لأم. المسألة السادسة أربع بنات وزوجة وأم وجد. المسألة السابعة أربع بنات ابن وأم وزوجة وأب. المسألة الثامنة زوج وأربع أخوات شقيقات وأم. المسألة التاسعة زوج وأخت شقيقة وأخت أب وأخ لأم. المسألة العاشرة زوج وأخت لأب وأخت لأم وأم. المسألة 11 ثلث زوجات وأربع أخوات شقيقات وأربع إخوة لأم وأم. المسألة 12 زوج وأم وأربع إخوة لأم. المسألة 13 زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم وعم. زين. مسألة 14 أخت شقيقة وأخت لأب وبنت ابن. ومسألة 15 ثلاث بنات وأخ شقيق وثلاث إخوة لأم. ده نكتفي بها عادت إلى 15. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.